الحمد لله خلق الخلائق فأتقن وأحكم، وشرع الشرائع فأحل وحرم. أحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ من النعم وتفضل وتكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الأكمل والمجد الأشم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 12 من الشهر الثالث ربيع الأول لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى وفي درس التفسير. وقد وصلنا إلى الآية الرابعة بعد 50 من سورة الأنعام، في قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سنقف مع هذه الآيات في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما اعتدنا في درسنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها. قال أهل العلم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أنه آتى موسى التوراة كاملة، آتى موسى التوراة كاملة جامعة لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، جزاء على إحسانه في العمل وطاعته. يعني جزاء لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، جزاء على إحسانه في العمل وطاعته، وإتماما لنعمته عليه وتوضيحا لكل شيء يحتاج إليه قومه من أمر دينهم، وهداية لهم ورحمة، وحتى يؤمنوا بلقاء الله تعالى يوم القيامة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم، من لعلهم؟ يعني قوم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه، يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن مباركا، فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وأمر العباد أن يتبعوه. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني أن الله جل وعلا أمر العباد أن يتبعوه، أن يتبعوا هذا القرآن وأن يتقوا ربهم جل وعلا، فإذا فعلوا ذلك قال: لعلكم ترحمون، أي تحصل لكم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الآية أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب قطعا لحجة مشركي قريش، أنزل هذا الكتاب قطعا لحجة مشركي قريش من أن يحتجوا بماذا؟ من أن يحتجوا بأن الكتاب إنما أنزل على طائفتين من قبلهم وهم اليهود والنصارى، وهم يعني قريش لا علم لهم به ولا معرفة بالكتاب الذي أنزل على اليهود والنصارى، ولا يفقهون اللسان الذي جاء به ولم يؤمروا بما فيه. ثم قال: أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني كذلك كان إنزاله الكتاب قطعا لتعللهم من أن يقولوا لو أن أنزل إلينا الكتاب كما أنزل إلى اليهود والنصارى لكنا ماذا؟ لكنا أهدى منهم، يعني لو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من من؟ من اليهود والنصارى. قال جل وعلا: فقد جاءكم بينة من ربكم، فقد جاءكم بينة من ربكم، يعني بين سبحانه وتعالى أنه قد جاءهم ماذا؟ قد جاءهم القرآن، قد جاءهم القرآن حجة واضحة وبينة وهدى لهم ورحمة، وهدى لهم ورحمة. ثم قال: فمن أظلم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. أوضح سبحانه وتعالى أنه لا أحد أشد ظلما ممن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى وصدف عنها، يعني أعرض عنها بعد أن جاءته، بعد أن جاءته، بعد أن جاءته، وتوعد الذين ينصرفون ويعرضون عن آياته بأن لهم سوء العذاب. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بماذا؟ بما كانوا يصدفون، بماذا؟ جزاء ذلك الإعراض وهذا الانصراف عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون، يعني من؟ الكفار من مشركي العرب، من مشركي قريش. فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم على ماذا؟ تقبض أرواحهم على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أو يأتي ربك جل في علا سبحانه وتعالى، وذلك في موقف القيامة لفصل القضاء بين الخلق. أو يأتي بعض آيات ربك، يأتي ماذا؟ أو تطلع عليهم آية دالة على ماذا؟ على الساعة، وهي طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله العفو والعافية. فإنها إذا طلعت، يوم يأتي بعض آيات ربك، إذا طلعت الشمس من مغربها، نسأل الله السلامة والعافية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإنها إذا طلعت من مغربها لا ينفع أحدا الإيمان إذا لم يكن قد آمن من قبل، هذا واحد. وكذلك لا تقبل توبة عاص ولا عمل صالح من أحد لم يكن عاملا به قبل طلوعها من مغربها، نسأل الله العفو والعافية. وسيأتي مزيد حديث عنها إن شاء الله. ثم قال جل وعلا: قل انتظروا، يعني أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انتظروا هذه الأشياء التي ذكرت، أن يأتي ملك الموت لقبض أرواحكم وأنتم على الكفر، أو أن يأتي الله جل وعلا للقضاء بين الخلائق، وهذا يدل على ماذا؟ على سرعة ماذا؟ على سرعة الانتقال، يعني هم في الدنيا الآن وكأنهم ماذا؟ كأنه فجأة ماذا؟ سيكونون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما طال بالإنسان الدنيا فإنه إلى زوال. أو يأتي بعض آيات ربك، وهي أن تطلع الشمس من مغربها، نسأل الله السلامة والعافية، فعند ذلك تغلق أبواب التوبة. ثم قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم، أي اختلفوا في دينهم وفارقوه وكانوا شيعا فأصبحوا فرقا وأحزابا مختلفين، لست منهم في شيء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء بريء منهم وما هم فيه من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أي أمرهم إلى الله جل وعلا، فإن الجزاء عنده سبحانه وتعالى، والله جل وعلا سينبئ كل من عمل من عمل في يوم القيامة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف فنقول على بركة الله: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، قبلها بآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، يقول ابن عاشور: المقصود من ذكر إتياء موسى عليه السلام الكتاب ليس لذاته لذات موسى عليه الصلاة والسلام، ولا طيب، بل هو التمهيد لقول الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني ماذا؟ أشير هنا إلى ماذا؟ إلى كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، كأن توطئه لماذا؟ توطئه لذكر الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي جاء بعد هذه الآية مباشرة. ومناسبة الانتقال من ذكر الصراط: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما، ثم قال: وهذا كتاب أنزلناه. قال: ومناسبة الانتقال ما ذكر من صراط الله المستقيم وهو الإسلام، وقد بينا أن الصراط المستقيم هو ماذا؟ هو الإسلام، ونحن ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام بكل شرع بما جاء فيه، يعني جميع ما في الإسلام هو ماذا؟ هو هذا الصراط المستقيم، ويقال القرآن، والمعنى يعني هو واحد، من اتبع القرآن فهو متبع لماذا؟ للإسلام، ومن اتبع الإسلام بأركانه وبالأركان المعروفة وبالأركان الإيمان وغيرها فإنه ماذا؟ فإنه متبع في الحقيقة لماذا؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال هنا: مناسبة الانتقال ما ذكر من صراط الله الذي هو الإسلام، فإن المشركين لما كذبوا دعوة الإسلام ذكرهم الله جل وعلا بأنه آتى موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب كما اشتهر بينهم طيب، لينتقل إلى ذكر القرآن والتحريض على اتباعه، لينتقل إلى ذكر القرآن والتحريض على اتباعه، فيكون التذكير بكتاب موسى تمهيدا لهذا الغرض. إذن ذكر الله الإسلام، ثم ذكر كتاب موسى، ثم ذكر الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو حاو لماذا؟ لشريعة الإسلام، وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا. طبعا يقول ابن جرير رحمه الله: ثم آتينا موسى الكتاب، يعني يقول: قل بعد ذلك يا محمد آتى ربك موسى الكتاب، فترك ذكر قل إلى آخر كلامه. ثم آتينا موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم أيها الإخوة أنه من أولو العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره الله كثيرا في كتابه، ذكره الله كثيرا في كتابه جل وعلا، وقد ورد على حسب الآن بس إحصاء سريع بأكثر من 130 مرة ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، لفظ موسى عليه الصلاة والسلام ذكر أكثر من 130 مرة في كتاب الله جل وعلا، بل إن ابن عباس رضي الله عنه يرضاه يقول: كاد القرآن أن يكون في بني إسرائيل. ومن أعظم أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنزلت عليه ماذا؟ التوراة. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام بعث فيهم الأنبياء جاء في حديث لكن بعيد عنها حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنبياء بني إسرائيل كماذا؟ كعلماء أمتي، من كثرتهم، من كثرة أنبياء بني إسرائيل. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني يقتلون النبي ويكذبون إيش؟ النبي الآخر. هكذا هي عادة هؤلاء القوم، هكذا عادة هؤلاء القوم. فموسى عليه الصلاة والسلام من أولو العزم عليه الصلاة والسلام، وهو كريم الله جل وعلا، وله المكانة العلية والمنزلة الرفيعة عليه الصلاة والسلام، ويعني له فضائل عدة يحسن أن المسلم ينظر فيما ورد في فضل أو في فضائل موسى عليه الصلاة والسلام. وقد امتاز بماذا؟ بأنه كريم من؟ كريم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه الميزة لا توجد إلا له عليه الصلاة والسلام. وسمي بكريم الرحمن لأن أول لقاء بينه وبين الله جل وعلا في طور سيناء كانت بلا واسطة. الله جل وعلا قال وما تلك بيمينك يا موسى، أو قبلها قال إني أنا الله لا إله إلا أنا. فهنا ماذا؟ الكلام من من؟ من الله جل وعلا لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزل عليه من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل عليه جبريل. والأنبياء هكذا، فسمي بهذا لأنه يعني كلمه الله جل وعلا مباشرة في أول لقاء بينه وبين الله جل وعلا في طور سيناء، فسمي بكريم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنشق الأرض فيعني يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. قال فإذ بموسى عليه الصلاة والسلام متمسك بماذا؟ يعني بالعرش، فلا أدري أنشقت الأرض قبله أم عوفي بالصعقة التي أخذها في الدنيا لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لما كلمه ربه سبحانه وتعالى في بعد البعثة، بعد بعثه الله جل وعلا وجاء في طور سيناء لمقابلة ربه لما أنزلت عليه التوراة، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، لأن الله جل وعلا قضى ألا يرى سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. أما المؤمن والمؤمنين في اليوم القيامة فإنهم سيرون ربهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القمر ليلة التمام، كما جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الطوائف كالمعتزلة وغيرهم الذين ينكرون رؤية الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سيرى سبحانه وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب أن يرى ربه جل وعلا فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل لم يستطع أن يتحمل هذا الأمر. فهنا ماذا؟ فمن قوة يعني خسف الله جل وعلا بهذا الجبل، موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ خر يعني مغشيا عليه من شدة هول المنظر. فهنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبوعث قبلي أم أنه ماذا؟ عفي بسبب الصعقة التي حصلت له في الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعود إلى درسنا فنقول أيها الإخوة، نبي الله موسى حري بأن ينظر في سيرته ولو مواقف، يعني حقيقة يعني هو عليه الصلاة والسلام لما عرف أن الله جل وعلا يخاطبه فقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا عليه الصلاة والسلام لما عرف أن الخطاب بينه وبين الرب جل وعلا هنا تلذذ بخطاب الله جل وعلا فاستطرد في كلامه فقال هي عصاي، يكفي خلاص هذه عصاي، والله جل وعلا يعرف أنها عصا لكنها ماذا؟ من باب السؤال، فقال هي عصاي انتهى الكلام، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام يعني استطرد في الكلام مع ربه جل وعلا وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام له مواقف مع بني إسرائيل، وله موقف لا ينسى مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة المعراج، نقول ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به ثم عرج به، لما قال ماذا فرض عليك؟ قال علي فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لن تستطيع، وإني ماذا يعني مع الأمم، نسيت الكلمة التي قال عليه الصلاة والسلام، ذهبت عن لساني. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلا زال حتى قال كم؟ قال 5. قال ارجع إليه، قال إن استحييت من ربي، قال هي 50 في العمل 50 في الميزان. فموسى عليه الصلاة والسلام قد أشار على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يعود إلى ربه. وموسى عليه الصلاة والسلام من مواقفه له قوة وله بأس شديد عليه الصلاة والسلام، فوكزه فقضى عليه، هذه ضربة بس يعني مثل ما تقول دفة، يعني دفة هكذا بيده، فمن بس الضربة هذه قضت على ماذا؟ قضت على القبطية. وموسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مدين شال يعني الصخرة، حملها بنفسه عليه الصلاة والسلام وأزاحها، وقيل أنها لا يحملها إلا الرجال الأشداء. وكذلك لما فر الحجر بثوبه عليه الصلاة والسلام، وكان في حديث يا أيها الذين آمنوا في قول الله جل وعلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني شديد الحياء، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا الإيمان في قلب المؤمن يزيده ماذا؟ يزيده حياء. فكان لا يغتسل إلا مستترا، وكان القوم يغتسلون عراه، فتكلموا فيه عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه أدره أو كذا، فوضع ثيابه عليه الصلاة والسلام على الحجر وبدأ يغتسل، فأوحى الله جل وعلا الحجر أن فر بثوبه، ففر الحجر بالثوب، فما انتبه عليه الصلاة والسلام إلا وقد يعني شرد الحجر، فر الحجر بالثوب، فلحقه عليه الصلاة والسلام وخرج ونسي أنه ماذا؟ ونسي أنه عار، ما عليه شيء، يعني ليس عليه لباس، فرآه القوم فإذا هو على أجمل صورة، طبعا أجمل صورة خلقه الله جل وعلا، وله أسمر عليه الصلاة والسلام فيه شديد السمرة، فيعني لكن الشكل الذي نحن عليه أيها الإخوة جميعا هي على أجمل صورة، والجمال ليس جمال البشرة أبيض وأسود لا، ولكن جمال الصورة التي ركب الله سبحانه وتعالى عليها من؟ عليها هذا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين، في أحسن صورة. فنزل وقف الحجر، أمر الله جل وعلا أن يقف الحجر، فأخذ موسى الثياب ثم انهال ضربا على الحجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لضربه أثرا في الحجر، من شدة إيش؟ من شدة إيش؟ غيظه عليه الصلاة والسلام ومن قوته عليه الصلاة والسلام. وهو الذي جاءه ملك الموت فقال ما تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك، فضربه فصكه ففقاء عينه كما في الصحيح، صك على وجهه ضربه يعني لطم كف، طيب ففقاء عينه، فصعد إلى الله جل وعلا وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله له عينه وقال انزل إليه ومره أن يضع يده على متن ثور، يعني بين كتوف الثور، وله بكل شعرة زيادة سنة في عمره. فنزل إليه ملك الموت وأخبره الخبر، وتخيل موسى كان عظيم عليه الصلاة والسلام، ضخم جدا يعني يده ما يعني يمكن باثنين من يديني، طيب فقال وماذا بعد؟ يعني أقل شيء تحت يده 500 شعرة يعني أقل شيء هذه، طيب يعني 100 سنة زيادة في عمره. فقال وماذا بعد يا ملك الموت؟ قال الموت، والموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. قال الآن يا ملك الموت، ما دام الموت سيأتي بعد 100 سنة و200 سنة الآن، فدعا الله أن يقربه إلى الأرض المقدسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت ثم لأخبرتكم بقبره أو لأريتكم قبره عليه الصلاة والسلام، وقد حج إلى البيت عليه الصلاة والسلام في حديث وغيرها، وهذه بس يعني من باب يعني خرجنا عن في موسى عليه الصلاة والسلام. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، يعني بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة كاملة جامعة لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، وتماما لنعمتنا عليه وكمالا لإحساننا إليه، زيادة على ما أنعمنا به عليه من قبل عليه الصلاة والسلام. طبعا في كلام في قوله سبحانه وتعالى تماما على الذي أحسن، يعني قيل تماما على المحسنين والمؤمنين، يعني أن موسى كان له ماذا؟ أتاه الله الكتاب فضيلة على المؤمنين في زمانه، فضيلة على المؤمنين في زمانه من أهل ملته. وأيضا قيل تماما على الذي أحسن، يعني على يعني أن الله جل وعلا آتى موسى الكتاب طيب تماما على الذي أحسن فيما امتحنه الله جل وعلا به في الدنيا من أوامره ونواهي سبحانه وتعالى. وقيل تماما على إحسان الله إلى أنبيائه وأياديه عندهم جل وعلا. من الفوائد في هذه الصورة، من الفوائد أو من في هذه الآية عفوا، أشار الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه قال: جرت العادة أن الله ينوه بالتوراة والقرآن معا. جرت العادة أن الله ينوه بالتوراة والقرآن معا، لماذا؟ قال: لأنهما أعظم الكتب المنزلة، أعظم الكتب المنزلة، يعني التوراة والقرآن، لأنه قبل نزول القرآن كانت ماذا؟ كانت التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها للأحكام كما قال جل وعلا وتفصيلا لكل شيء. فلما نزل القرآن كان أشمل كتاب وأعظم، هذا من كلام الشيخ الشنقيطي، لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين وزاد فيه أشياء لم تنزل على غيره إلى آخر كلامه. إذن ماذا يقول؟ جرت العادة أن ينوه الله بالتوراة والقرآن معا لأنهما أعظم الكتب المنزلة على الأرض وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتفصيلا لكل شيء قيل المراد أي المهمات، يعني لكل شيء، يعني من المهمات التي يحتاج إلى بيان أحكامها في ماذا؟ في أحوال الدين. يعني أن الله جل وعلا فصل في التوراة ما يحتاج إليه في ماذا؟ من الأمور المهمة في الدين. أما الدنيا فلا يكون فيها هذا، لا يكون في هذا الأمر. قالوا فهذا، فكل هنا مستعمل لماذا؟ مستعمل في معنى الكثرة. وقيل هنا ماذا؟ وقيل أنها ماذا؟ يعني لكل شيء، يعني الشيء المهم كما قال الله جل وعلا: يأخذ كل سفينة غصبة، يعني يأخذ كل سفينة إيش؟ صالحة، يعني يأخذ إيش؟ فأنزل الله جل وعلا في التوراة الشيء ماذا؟ المهم. ونقول إن في التوراة وكذلك في القرآن، طبعا على خلاف في العلماء عند في القرآن، هل القرآن فيه كل شيء أو فقط يعني أمور الدنيا، أمور الدين فقط، وأما الأمور الدنيوية؟ هذا على قولين عند العلماء، وقد تطرق إلى ذلك أئمة الإسلام وتفصلوا في هذه المسألة والذي يظهر والله أعلم أن القرآن إنما أنزل فيه ماذا؟ تفصيل الأشياء المهمة العظيمة من أمور ماذا؟ مما يصلح أمور دين الناس، أمور الناس ودنياهم. طيب، فالله جل وعلا أنزل في التوراة ما يصلح ماذا؟ أمور الناس من أمور الدين وما ينفعهم. كذلك في القرآن ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه تفصيل كل شيء لماذا؟ لأمور ماذا؟ أمور الدين وما يصلح أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم، وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهدى ورحمة ماذا؟ يعني هداية إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم، يعني أن من اتبع التوراة في ذلك الزمان فهو ماذا؟ فهو على ماذا؟ على هداية وعلى صراط مستقيم، ومن اتبعه في ذلك الزمان فإنه تحصل له ماذا؟ تحصل له الهداية، وتحصل له السعادة، وتحصل له الرحمة، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم ماذا؟ لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني أن الله جل وعلا آتى موسى التوراة لماذا؟ قال لعلهم، أي كي يؤمن قومه بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب فيستعدوا لذلك. يقول ابن جرير رحمه الله: فإنه يعني إيتاء موسى الكتاب تماما لكرامة الله موسى على إحسان موسى وتفصيلا لشرائع دينه وهدى لمن اتبعه ورحمة لمن كان منهم ضالا لينجيه الله به من الضلالة وليؤمن بلقاء ربه إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيه فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر به وبلقائه بعد مماته فيطيع ربه ويصدق بما جاءه به نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. إذن أنزل الله التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام فيها التفصيل كل شيء تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. لماذا؟ لعل من آمن ولعل القوم الذين كانوا في زمانه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا يدل أيها الإخوة على ماذا؟ على أن كان هناك ماذا؟ من ينكر بل إنكار ماذا؟ إنكار البعث والنشور حتى في ماذا؟ في هذه الأمم السابقة نسأل الله السلامة والعافية. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، يقولون هنا تقديم المجرور على عامله يؤمنون. لماذا؟ قالوا للاهتمام بأمر البعث والجزاء، للاهتمام بالبعث والجزاء. ما قال لكل شيء وهدى ورحمة يؤمنون لعلهم يؤمنون بلقاء ربهم، لعلهم يؤمنون بلقاء ربهم، لا، قال لعلهم بلقاء ربهم، بلقاء ربهم يؤمنون، فقدم المجرور على عامل يؤمنون. لماذا؟ للاهتمام بماذا؟ للاهتمام بيوم البعث والنشور. وكما أنه في الكتب السابقة اعتني بذكر البعث والنشور والاهتمام بهذا البعث والنشور، كذلك في كتاب الله جل وعلا اعتنى الله جل وعلا بذكر ماذا؟ بذكر البعث والنشور، وقد تكلمنا في ذلك ما أغنى عن الإعادة هنا. ثم قال لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، الضمير عائد على من؟ على قوم موسى، على بني إسرائيل، على بني إسرائيل. طبعا أشار بعض العلماء إلى ما حصل قبل أن يبعث موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل. يعني حصل في ماذا؟ حصل لهم من الذل والمهانة والاختلاف نسأل الله السلامة والعافية وتسليط الأعداء عليهم، يعني على بني إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة في قول الله سبحانه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا آيات. وقد حصل على وقد تكلمت فيها في موضع سابق، يعني ماذا حصل من الكرات على بني إسرائيل حيث قتلوا وسفكت دماؤهم وذلهم الله جل وعلا في عهد بختنصر إلى غير ذلك. طيب وقبلها طيب، فوقد أشار إلى ذلك العلماء. فحصل لهم ما حصل، فبعث الله موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه التوراة ليخرجهم من ماذا؟ من الذل ومن ما هم فيه من ماذا؟ من من من من من من يعني الخزي والاختلاف نسأل الله العفو والعافية. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قالوا وفي الآية تعريض بمن؟ تعريض بكفار قريش، تعريض بكفار قريش، حيث إنهم في اختلاف وفي ضعف وفي ذلة إلى غير ذلك مما هو معهود عن العربي. فجاء الله بمن؟ بموسى عليه، فجاء الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ماذا؟ من ظلمات الجهل وعبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذا تأملوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، بنو إسرائيل ماذا كانوا مع فرعون؟ ماذا كان يصنع فيهم؟ يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، فكانوا في ذل وفي مهانة، يقتلون ويسفكون ويعملون في الأعمال الشاقة. فبعث الله موسى عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من ماذا؟ من هذا الذل الذي كانوا فيه، ومن هذا الضعف الذي كانوا فيه. ثم كذلك الحال في ماذا؟ التعريض بمن؟ بقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في ذل وفي ضعف. وهذا هو الحال أيها الإخوة، هذا هو الحال الذي كان في العرب، هذا هو الحال الذي كان في العرب، في تفرق وتشرذم وضعف وذلة وفساد في أخلاقهم وفي دينهم وفي معتقداتهم نسأل الله السلامة والعافية. فهنا ماذا؟ فهنا أخرج الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى ماذا؟ ليردهم إلى الهدى ويؤمنوا بلقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب رحمة منه لأن غايتها الدلالة على منزلها فتمتثل أوامره وتتقى مناهيه وزواجره، بين أنه لم يخص تلك الأمم بذلك، بل أنزل على هذه الأمة كتابا، يعني ما خص موسى بإنزال الكتاب، بل أنزل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، وهذا كتاب أنزلناه طبعا هنا اسم ذا إشارة، وهذا كتاب، يعني افتتح الجملة باسم ذا باسم الإشارة، وهنا قال العلماء للاهتمام بهذا القرآن والاهتمام بهذا الكتاب الذي ماذا أنزله الله سبحانه وتعالى، والتنويه بهذا القرآن وهذا كتاب، وهنا إشارة إلى أنه ماذا مكتوب، وهذا الذي حصل للقرآن هو مكتوب عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، وحفظه الله جل وعلا بماذا بالتدوين بالحفظ بالكتابة، فكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع واللخاف وغير ذلك، ثم جمع في عهد الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وجمع في عهده ما تفرق من القرآن في كتاب واحد، ثم بعد ذلك نسخ في عهد من؟ في عهد عثمان إلى مصاحف عدة، ثم انتشر بعد ذلك في الأمصار وكتب هذا القرآن، وسيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يرفع في آخر الزمان، وله دوي كدوي النحل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فتصبح الكتب ماذا؟ فتصبح المصاحف بيضاء لا يشى فيها شيء، وينسى ما في ماذا؟ وينسى ما في الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كتاب أنزلناه، وهنا ماذا؟ هنا وصف بماذا؟ طبعا قبل ذلك نكر الكتاب ما قال وهذا الكتاب، قالوا التنكير هنا للتعظيم لتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، أي وهذا القرآن الذي يتلى عليكم كتاب عظيم القدر. أيضا قدم الوصف بالإنزال على الوصف بالبركة، لاحظوا وهذا كتاب أنزلناه، قدم ماذا؟ الإنزال مبارك، قالوا لأن الكلام مع من ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر إنزال الكتب الإلهية وكونه مباركا عليهم هو وصف حاصل لهم منه، يعني أول شيء تؤمنون إيش؟ آمنوا بهذا القرآن وبمن أنزله، ثم إيش؟ إذا آمنتم فإن البركة إيش؟ ستحل بكم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وآمنتم به. قالوا فلذلك تأخر الوصف بالبركة وتقدم الوصف بالإنزال. طبعا هنا أنزلناه نون إيش؟ كما يقال نون العظمة، إشارة إلى من؟ إلى المقام العلي له سبحانه وتعالى، والذي أنزله ومن هو الله سبحانه وتعالى، فأسند هنا يدل على الإسناد إلى الله جل وعلا من التعظيم والتشريف والعلو والمكانة لهذا القرآن وللذي ماذا؟ وللذي أنزله وهو الله سبحانه وتعالى. ابن عطية يقول في هذه الآية وهذا كتاب أنزلناه، هذه الآية حجة، يقول فيها حجة على من؟ حجة على قريش وعلى سائر العرب. لماذا؟ يقول لأنهم لم يكن لهم كتاب، فكأن الآية تقول وهذا القرآن يا معشر العرب أنزل حجة عليكم، ليه؟ لئلا تقولوا إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرنا ونحن لم نعرف ذلك، فهذا كتاب بلسانكم ومع رجل منكم، وهذا كتاب بلسانكم ومع رجل منكم مبارك، وصف بما فيه من التوسعات وإزالة أحكام الجاهلية وتحريماتها وجمع كلمة العرب ووحدة أيدي متبعيه وفتح الله جل وعلا على المؤمنين به مبارك. يعني إيش البركة؟ بماذا حصلت في القرآن؟ يقولون حصلت بما حصل فيه من التوسعات. بماذا؟ لأن القرآن هيمن على الكتب السابقة، وكان هناك في الكتب السابقة بعض المحرمات، وجاء القرآن إيش نسخ بعضا منها إلى غير ذلك. أيضا أزال أحكام الجاهلية والتحريمات التي كانت في الجاهلية، سواء ممن أنكرها الله جل وعلا ممن تقدم في هذه الآية، أو كانت أيضا على ما على الأمم السابقة وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم الآيات التي ذكرناها. كذلك أن بهذا القرآن من بركته أنه جمع إيش كلمة إيش العرب، كانوا أشتاتا مفرقين متشرذمين، يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم بعضا، لا يعرفون إلا لغة الدم ولغة القتل ولغة السرقة والنهب، والقوي يأكل ماذا؟ الضعيف. فألف بين قلوبكم وكنتم وأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا الحال أيها الإخوة، ما دامت الأمة تتبع هذا القرآن فإن الله جل وعلا ينزل عليها من البركة بقدر ماذا؟ بقدر ما تتبع من أوامر الله وتجتنب من نواهي الله جل وعلا وتنقاد لشريعة الله جل وعلا. فإذا اتبعت القرآن في أوامره ونواهيه نزلت البركة وحلت البركة في الأوقات والأعمار والأنفس والأموال، تآلفت القلوب تآخت النفوس. هكذا أيها الإخوة. أما إذا ابتعد الناس عن كتاب الله جل وعلا فإنها تعود فيهم ماذا؟ تعود فيهم بعض دعاوي الجاهلية، ما نقول دعاوي الجاهلية، تعود في بعضهم دعاوي الجاهلية من التفاخر والتطاعن والتناحطح وإلى غير ذلك. بل في بعض دول الإسلام التي لا تحكم شرع الله جل وعلا يسفك بعضهم بعضا دماء بعض بلا قيد ولا سلطة، يأخذ حقه القوي ويأكل الضعيف، ينهب بعضهم بعضا ليس في وضح النهار، وربما يأخذ بعضهم حق بعض ماذا؟ بالغلبة، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن ابتعد هناك بعد عن كتاب الله جل وعلا. فكلما اقتربت الأمة من كتاب الله جل وعلا فامتثلت بأوامره واجتنبت النواهي فإنها ستحل عليها ماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن الآية اللي كانت تأتي سبحان الله ذهبت في هذا، تدل على هذا أيضا. يعني لو أنهم اتبعوا هذا الكتب طيب لماذا لا حصل لهم من هذا من البركة؟ لا حصل لهم من البركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، قال يعني واتقوا لما أمر باتباع الكتاب. وكان الإنسان يقول يعني يقول في قول الله جل وعلا واتقوا، طيب هنا ماذا؟ هنا أنه ماذا؟ أنه أمر باتباع الظاهر من القرآن في أوامره وفي ماذا؟ وفي نواهيه جميعا. يعني ماذا؟ أنه لا بد أنه من اتبع القرآن أو نقول من اتبع القرآن حق الاتباع فإنه لا شك إيش؟ أنه لا شك أنه متق لله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب مبارك أنزلناه فيه الدعوة إلى كتاب الله جل وعلا ولاتباع القرآن كما قال ابن كثير رحمه الله، فيرغب الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة، لأنه حبل الله المتين. في هذه الآيات دليل كما قال السعدي برحمة الله عليهم جميعا، دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. إذن نقول أيها الإخوة، دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. وإنه مما يؤسف له في زماننا هذا أن بعض الناس ما عاد الله أن نغلب، يعني أن بعض الناس الآن ينظر إلى علم الشريعة إلى علم الكتاب والسنة بشيء من ماذا؟ بشيء من الاحتقار، شيء من الازدراء. وماذا قدمتم لنا يا علماء الشريعة وماذا قدمت لنا، يعني قدمتم لنا، الناس وصلوا سطح القمر ونحن بعد يعني في الأرض. والمشكلة أن الذين يقولون بهذا القول لا هم اللي طلعوا سطح القمر ولا هم اللي إيش ولا هم اللي خلونا في الأرض، صح ولا لا يا إخوان؟ لا هم اللي طلعوا سطح القمر وضاهينا هؤلاء في مادياتهم في الشرق أو الغرب في الصناعات وغيرها، ولا نحن الذين إيش تمسكنا بكتاب الله جل وعلا فبقينا في طيب يعني. فتسمع أحيانا بعض الأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونقول أيها الإخوة علم الكتاب والسنة هي أشرف العلوم على الإطلاق، وإذا والأحاديث الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التمس علما من خرج يلتمس علما، كلها تدل على علم الكتاب والسنة، هذا الأصل. ولكن أهل العلم يقولون كل علم أخلص فيه المسلم وأراد به أن ينفع به نفسه وأن ينفع به الأمة فهو داخل في ماذا؟ في فضل الله سبحانه وتعالى. لكن العيب أن ينتقص علم الشريعة وأن يصبح موضع الازدراء والاحتقار عند الناس. فيقال يا شيخ علم الشريعة يا شيخ، وبعض الناس يقول إذا ما يتكلم قال بيده هكذا. طيب وماذا صنعت لنا أنت إذا كنت أنت من علوم الآلة أو ما هو نقول علوم المادية هذه؟ وصلوا سطح القمر، نعم وصلوا المشتري، طيب وبعدين ونحن وين وصلنا؟ ما الله لا وصلنا المشتري ولا وصلنا المريخ. ونقول أيها الإخوة علم الشريعة لا يعارض علوم الدنيا، ما بينهما تعارض أيضا إخوة، هذه ما معروف لا تعارض، يعني ما يأتي علم الشريعة ويقول ما في أحد الآن أي عالم من علماء الأمة يقول لا يجوز أن تتعلم علم الطب، ما في أحد هذا يقول بأن اتوني بعالم معتبر من علماء الأمة يقول لا يجوز لك أن تتعلم أن تدخل في الطب، ما يأتي عالم ويقول لا يجوز أن تتعلم علم مثلا الفيزياء ولا الكيمياء ولا علم الذرة، ما يقول بهذا أحد. لكن كيف أن تطوع هذه العلوم الدنيوية بما يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أخذت الأمة في مجملها، لو أخذت الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ستتفوق في دينها وماذا؟ ودنياها وأخراها، في دينها ودنياها وأخراها، هذه قاعدة معروفة أيها الإخوة. وقد كانت الأمة في سلفها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان لما ذهب إلى المدينة وعمل المعاهدات مع اليهود وكانت الأسواق بيد يهود، ما لبث عليه الصلاة والسلام أصبح السوق إيش كله تحت سلطة من؟ سلطة أهل الإسلام. طيب إلى غير ذلك من أمور كثيرة أيها الإخوة، أمور عظيمة. ثم الخلافة الراشدة خلافة الراشدة وخلافة بني أمية وبني عباس إلى وقتنا الحاضر أيها الإخوة، إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا سنصلح في ديننا ودنيانا وأخرانا. ومن قال غير ذلك فقد ماذا؟ فقد سلك غير الحق. طيب القرآن هدى ورحمة، فعلينا اتباع ما هدى إليه واتقاء ما نهى عنه وحذر، لتكون رحمته تعالى مرجوة لنا في الدنيا والآخرة. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا القرآن، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قالوا لعلكم ترحمون وعد على اتباع القرآن الكريم وتعريض بالوعيد بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه. طبعا لعلكم ترحمون وردت 8 آيات في القرآن، لعلكم ترحمون بهذه اللفظة، وهذا تعليل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي تحل عليكم إيش؟ تنزل عليكم الرحمة لعلكم تتقون، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا التعليل في القرآن، وقد درس في أكثر من رسالة، وهو بحاجة إلى إعادة نظر في، لو جمعت مثلا لعلكم ترحمون، يعني ما هذه الرحمة ربطت بماذا مثلا لو درست في هذا الجانب؟ لعلكم ترحمون في القرآن الكريم، طيب بماذا ربطت؟ فلعل أن تكون مادة علمية. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الطائفتين من؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهو إجماع على قول المتأولين على قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي إلى غير ذلك. استدل بهذه الآية على أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا من أهل الكتاب كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، فالمعنى معنى الآية أن تقول إنما أنزل الكتاب، نعيدها مرة ثانية وقد عدناها أكثر من مرة، يعني فالمعنى أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك يا كفار قريش قطعا لحجتكم وعذركم. لماذا؟ لئلا تقولوا لم ينزل علينا كتاب فنتبعه، عفوا، لم ينزل علينا كتاب فنتبعه، ولم نؤمر ولم ننهى، فليس علينا حجة فيما نأتي ونذر، إذ لم يأتي من الله كتاب ولا رسول. وإنما الحجة قامت على من؟ على اليهود والنصارى، لأنه قد أنزل عليهم الكتاب. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن لا نعرف وش يقولون، لا نعرف إيش، لا نعرف قراءة القوم ولا نفقه لسان القوم، يعني كفار قريش. معنى الآية إخوان، معنى الآية كفار قريش هم يحتجون، هم يحتجون على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وش يقولون؟ يقول ترى نحن ما أنزل علينا كتاب أصلا، ترى ما أنزل الكتاب إلا عليش على طائفة قدام اليهود والنصارى، وهذا الطائفة ترى ما نعرف وش يدرسون، قراءتهم ما نعرف أصلا، لسانهم غير عربي. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ هذا كتاب إيش أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا أو تقولوا، يعني إيش؟ قطع لحججهم، قطع لحجج هؤلاء لهؤلاء القوم. قال ابن عاشور: والغفلة السهو الحاصل عن عدم التفطن. فالمعنى والكتب التي أنزلتها عليهم ليس، يعني علومهم السابقة ليس لنا بها علم ولا معرفة، فلا ندري ما هي ولا نعرف ماذا يقرؤون. والله جل وعلا أرسل كل نبي بماذا؟ بلسان قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس ماذا؟ كافة، وهي من خصائص نبوة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. طيب، هنا في الآية أشار العلماء إلى بعض فوائد. قالوا: أولا، القرآن بينة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لإعجازه بلغاء العرب، أعجز بلغاء العرب. قريش هالهم القرآن، فما استطاعوا أن يعارضوه، وإنما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كافر كاهن كاذب. هذا من باب إيش؟ من باب فقط الحجة الباطلة، وإلا لما سمعوا القرآن ما أبهتهم، ولم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لما نزل القرآن فأبهرهم ببلاغته وبفصاحته، جاء هذا الرجل أظنه النضر بن حارث بقينات من الشام يغنين ليصد الناس عن دين الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن بينه على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب، وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طريق الخير، وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها، فهي مقيمة لصلاح الأمة مع التيسير، وهذا من أعجب التشريع، وهو أدل على أنه من أمر العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. وهدى ورحمة، خلاص تجاوزناها. طبعا هذا تنبيه على ماذا؟ تنبيه على ماذا؟ على شأن القرآن، وأنه هداية لماذا؟ للناس. طيب، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني لا أشد ممن كذب بآيات الله وأعرض عن ماذا؟ عن آيات الله جل وعلا. وأعظم الآيات ما هي؟ هي كتاب الله سبحانه وتعالى. والمعنى هنا طبعا المخاطب منه كفار قريش، ويدخل فيهم بعد ذلك. طبعا الظلم هنا، ومن أظلم، الظلم هنا يشمل ظلم النفوس، إذ زجوا بأنفسهم في عذاب الله سبحانه وتعالى وخسران الدنيا، وظلم للرسول صلى الله عليه وسلم إذ كذبوه وما هو بأهل للتكذيب عليه الصلاة والسلام، وظلم لله جل وعلا إذ كذبوا بآياته وأنكروا نعمته وظلموا الناس بصدهم عن الإسلام بالقول والفعل. فكفار قريش جمعوا إيش؟ جمعوا جميع أنواع الظلم. نسأل الله العفو والعافية. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. يصدفون يعني يعرضون، وقلنا الصدف بمعنى يعني الصدف هنا بمعنى الإعراض، بمعنى الإعراض. طيب، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يعني ماذا؟ في نوع من ماذا؟ من الاستمرار، في نوع من ماذا؟ من الاستمرار. يعني وهنا إشارة إلى أن هناك من سيبقى ماذا؟ يرد الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. أن هناك من سيبقى يرد الناس عن ماذا؟ عن دين الله. فاحذر، فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يصد الناس عن دين الله جل وعلا. انتبه، ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان أن يكون، أن يكون ممن يصد الناس عن دين الله جل وعلا. ومن ذلك ماذا؟ أن ترد الناس عن الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويا ويل من كان مغلاقا للخير مفتاحا مفتاحا للشر. نسأل الله السلامة والعافية. ويا ويح الذين يصدون الناس عن دين الله بهذه الشهوات وبهذه الشبهات، وأعظمها الشبهات طبعا يا إخوة، الشبهة أعظم من ماذا؟ من الشهوة. الشبهة أعظم على القلوب من ماذا؟ من الشهوات، لأن الشبهات إذا دخلت القلب ربما، ربما لا تخرج، ربما لا تخرج. هل ينظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ طيب، يقول ابن جرير: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام؟ نحن الآن يا أخوان في الآية كم؟ في الآية 58 بعد 100. وابن جرير رحمه الله يعيدنا إلى أول آية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له وش؟ مساو له. يقول: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم وهم على الكفر، أو أن تأتي أو يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، وهي ماذا؟ باتفاق، بإجماع، سيأتي خلاف، فيه خلاف، لكن بإجماع أنه ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. الله المستعان. طبعا هل ينظرون استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري يقول العلماء، وفيه يحمل الوعيد والتهديد والتهكم. طيب، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل هذا وردت. أشار ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول: هل ينظرون في هذه الآية؟ هذا التقسيم والتنويع نص صريح في معناه، فلا يحتمل تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته. هو يرد على من هنا؟ يرد على من يقول: أو يأتي ربك، أو يأتي ربك. هنا يؤولونها بماذا؟ بالأمر، بأمر رب، رب، أو يأتي أمر ربك، يأولون كما هو مذهب الأشاعرة وغيرهم. فهو يرد يقول: التقسيم الحاصل، التقسيل، الملائكة، يأتي ربك أو بعض آيات ربك، يرد على ماذا؟ يرد على أن كل واحد، كل واحدة لها معنى إيش؟ مستقل، لها معنى مستقل. وأشار السعدي رحمه الله يقول: في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية، المجيء صفة من صفات الله جل وعلا الاختيارية، كالاستواء والنزول والإتيان من غير تشبيه له بصفات، بصفات المخلوقين. والله جل وعلا سيأتي في يوم القيامة للقضاء بين العباد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما من يؤول: جاء رب، جاء أمر ربك، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، جاء أمر ربك، فهو ماذا؟ فهو مردود عليه في في في في غير في بأدلة من الكتاب والسنة إلى غير ذلك، وقد شرح ذلك في عقائد أهل السنة والجماعة. أو يأتي بعض آيات ربك، يقول مقصد الآية تهديد للكافرين، أو يأتي بعض آيات ربك، هنا تهديد لماذا؟ تهديد للكافرين، تهديد للكافرين بأنهم لن يخلوا من هذه الأحوال الثلاثة: إما أن تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، أو أنهم سيبعثون بين يدي الله جل وعلا ويأتي الله جل وعلا للقضاء، أو قبل ذلك يحصل لهم ماذا؟ يحصل ماذا؟ تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله السلامة والعافية. فهنا ترفع لماذا؟ ترفع التوبة، ترفع التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها. والحديث في الحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رآها الناس آمن من عليها، فتلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة سجود الله أعلم. كيفية ما نعرفه، نحن نؤمن وإن من شيء لا يسبح بحمده، نؤمن بتسبيح الخلائق، كيف الله أعلم. قال: فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي من حيث شئت، فتصبح طالعة من مطلعها من الشرق. طيب، ثم تجري إلى أن تنتهي إلى مستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي من حيث شئت، فتصبح طالعة من مطلعها. يعني تطلع من إيش؟ من مطلعها، من إيش؟ من الشرق تطلع على الناس. ثم تجري لا ينكر الناس من ثم تجري لا ينكر الناس منها شيئا. أحد منا الآن ينكر على الشمس شيء؟ كل يوم تشرق وكل يوم تغرب، كل يوم تشرق وكل يوم تغرب، آية من آيات الله جل وعلا. قال: فيقال لها، طيب، قال: ثم تجري لا ينكر الناس منها شيئا حتى تنتهي فتخر ساجدة في مستقر لها تحت العرش، فيصبح الناس لا ينكرون منها شيئا، فيقال لها: اطلعي من مغربك. اللهم استعان. اطلعي منين؟ من الغرب. فتصبح طالعة من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث في صحيح مسلم. في صحيح مسلم. ونقول أيها الإخوة، من أعظم العلامات الدالة على قرب قيام الساعة هي أن تطلع الشمس من مغربها. وعلامات الساعة العشر، العلامات الكبرى عشر، لم يظهر منها شيء. علامات الساعة العشر الكبرى لم يظهر منها شيء. أما الصغرى ففيها ما قد انتهى، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكموته وغير أشياء كثيرة، ومنها ما نحن فيه، ومنها من الصغرى ما لم يظهر، وأما الكبرى فلم يظهر منها شيء. إن العشر الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى لم يخرج منها شيء. ومتى تكون؟ الله أعلم أيها الإخوة. ولا يستطيع أحد أن يتنبأ متى هي. ومن يقول نحن كذا أو كذا، لا ينبغي الإنسان أن يجزم بأننا في آخر الزمان. طبعا العلماء يقول نحن في آخر الزمان في العموم، في آخر الزمان عموما، لكننا لم نكن، لا لسنا في آخر الزمان على وجه الخصوص. فإن العلامات الكبرى لم تظهر، علامات الساعة الكبرى لم تظهر، وبينها يعني وبيننا وبينها يعني ماذا؟ فتن عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. من علامات الساعة الكبرى خروج الشمس أو طلوع الشمس من ماذا؟ من مغربها. وهذه من أكبر العلامات العظيمة التي فيها تغير كوني، يعني فيها تغير ماذا؟ في الكون. ومثلا الدابة يعني تخرج الدابة، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى التي تكلم الناس. فيعني ربما الناس الدابة آلفين عليها دابة، لكن تكلم الناس يعني ما هي مألوف. لكن الذي يغير في تغير عظيم هو طلوع الشمس من ماذا؟ من مغربها. لذا إذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة، يقفل باب التوبة. فمن كان كافرا فإنه لا يقبل له إسلام، ومن كان عاصيا فإنه لا يقبل له توبة، لا يقبل له توبة. العاصي من عصاة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل له توبة أيضا، وإنما ماذا؟ تقفل الأعمال. وذكر أهل العلم أن التوبة لا تفتح، حتى تقوم الساعة، نسأل الله السلامة العافية، حتى تقوم الساعة. وعلماء العلماء يقسمون أشراط الساعة الكبرى على ثلاثة أقسام، يقولون علامات في بداية الساعة، وعلامات على قرب قيام الساعة، وعلامات تدل على قيام الساعة، يعني تدل على القيام. يعني مثلا النار التي تخرج من عدن وهي آخر علامات الساعة، هذه تدل على ماذا؟ على قيام الساعة. الساعة خلاص انتهى حالها، يعني ما هي باقية، لا خلاص. أما مثلا الآن لو قلنا مثلا الدخان، هذا الآن بداية مثلا بداية العلامات الكبرى. طبعا الخلاف بين العلماء قوي، ما هي أول علامة تخرج على الناس؟ الله أعلم بذلك، اختلفوا بذلك. فقيل أول علامات الدجال، نسأل الله عفو العافية، أول ما يخرج على الناس هو الدجال، والله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. والفتن لهمت على الناس، ولا زال سيفتن الناس في دينهم وفي أشياء كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. ويفتن الناس فتنة عظيمة، وهو من أشد الفتن نعوذ بالله من الخذلان، هذا الدجال. ثم قيل الدجال، وقيل الدخان، وقيل طلوع الشمس من مغربها، خلاف بين العلماء، لكن الله أعلم بماذا سيخرج منها. ولكن الإنسان هذا عليه بلزوم السنة والجماعة، وعليه بالطاعة لله جل وعلا، والحذر من الفتن. الحذر من ماذا؟ من الفتن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال ماذا قال؟ قال إذا سمعتم به فانأوا عنه فإن الرجل يأتي إليه فإذا رآه آمن به، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا المسلم الآن مطالب بأن يتجنب الفتن، ما ظهر منها وبطن، مواطن الفتن والريب والشهوات والشبهات وغيرها، يقفل ماذا؟ يقفل. ويستطيع الإنسان، أنت الآن غير ملزم أن تستمع إلى رجل يبث الشبهات على الناس، ما أنت ملزم بهذا. وما أمرك الله جل وعلا أن تستمع لزيد وعبيد من الضال المضلين، ما أمرك الله جل وعلا أن تجري بقدميك إلى مكان فيه فساد، ما أمرك الله جل وعلا، وتستطيع أن تبقى في بيتك، فالزم بيتك. يلزم الإنسان ماذا؟ في بيته، ويبقى في بيته خير له. لماذا؟ لأن هذه الفتن أيها الإخوة التي تعرض علينا ترقق هذه القلوب لفتن عظيمة ستأتي، نسأل الله السلامة والعافية. لكن متى ستأتي؟ الله بها عليم أيها الإخوة. ولا يقال، ترى بعض الناس الآن قال يا شيخ والله الساعة أنها قربت، والله أنا بتزوج، لا هذا ليس بصحيح أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فسيلة تحتاج 5 سنوات أقل شيء حتى تثمر، ومع ذلك إيش؟ اغرسها. لماذا؟ ترجو منها شيئا؟ الآن الساعة قامت، لا، لأن الإنسان يرتبط بماذا؟ يرتبط بالعمل أيها الإخوة، يرتبط بماذا؟ بالعمل، بما يقرب الله سبحانه وتعالى في أمور دينه ودنياه، بأمور دينه ودنياه. والمسلم أحيانا إذا مرض بعض الأمراض ييأس يأس اليأس العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول لا يا أخي، بادر بأعمالك في أمور دينك ودنياك، كما قال ابن عمر عش في الدنيا، عش اعمل لدنياك كأنك تعيش وإيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت ماذا غدا، وكن في الدنيا كعابر سبيل أو نسيت الحديث، كن في الدنيا كعابر سبيل إيش، كغريب أو عابر سبيل، أحسن الله إليكم، كغريب أو عابر سبيل. نعم أيها الإخوة. فنقول علامات الساعة الكبرى، نسأل الله العفو والعافية، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، أو نقول نبدأ الدجال، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وخس بالشرق، وخس بالغرب، وخس بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن. وش بقي؟ ها وش بقينا؟ وبقي الدابة، بقي الدابة. هذه 10 علامات نعيدها مرة ثانية. من؟ الدجال، المسيح الدجال، والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا المسيح ابن مريم يقتل الدجال، يعني مع بعضهم، طيب مع بعض. ثم يأتي يأجوج ومأجوج كما في الأحاديث أنهم ماذا؟ يحاصرون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في طور سيناء، فهذا 3 مع بعض. طيب، ثم قلنا الدابة، وقلنا طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والنار، وخص بالشرق، وخص بالغرب، وخص بجزيرة العرب. هذه 10 علامات من علامات الساعة الكبرى، لم يخرج منها شيء، نسأل الله العفو والعافية. والإنسان إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولابد أن يدعو فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذه القاعدة الشرعية، الإنسان يدعو بهذا الدعاء، فأنك لا تدري ماذا سيحدث الله بعد ذلك. ولذا أيها الإخوة، يدعو دائما الإنسان في صلاته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فإن القلوب بيد الله جل وعلا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. إذن طلوع الشمس من مغربها علامة عظيمة سوف تحصل يعني في آخر الزمان. طبعا تطلع الشمس من مغربها إلى أن تبلغ عنان السماء، إلى أن تبلغ عنان السماء، كبد السماء إلى الظهر، ثم بعد ذلك ماذا؟ تعود إلى الغروب، ما تكمل شرق، لا تظنوا تكمل، لا تعود مرة ثانية، تعود لا إلى غروبها. لذلك على ما جاء عند ابن حباء ابن أبي حاتم وغيره، قال ابن عباس رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات، فقال لهم: يا عباد الله، توبوا إلى الله، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل المغرب، فإذا فعلت ذلك حبست التوبة وطوي العمل وختم الإيمان. فقال الناس: هل لذلك من آية يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن آية تلكم الليلة أن تطول كقدر 3 ليال، فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون له ثم يقضون صلاتهم، والليل مكانه لم ينقضي، ثم يأتون مضاجعهم فينامون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم، فإذا أصبحوا وطال عليهم طلوع الشمس فبينا هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب، فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والحديث رواه ابن أبي حاتم، ولا حديث في ذلك كثير أيها الإخوة. وهذا الحديث يذكرني بحديث من؟ الدجال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيلبث أول يوم كسنة، يعني أول يوم يخرج على الناس بمقدار ماذا؟ بمقدار السنة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سلموا وإيمان، ما قالوا الله الله الله سنة يا رسول الله وش ذا، ما سألوا عن هذا، هذا منتهي الأمر. الذي أهم الصحابة أمر إيش؟ أمر الدين. فقال أحدهم: يا رسول الله، وهل تكفي 5 صلوات؟ هذا هو المهم. شوفوا يا أخوان، تحملوا، سبحان الله، شوفوا كيف تسليم الصحابة رضي الله عنهم، وكيف بعض حالنا الآن، بعضنا الآن في المجادلات على دين الله جل وعلا على شرع الله. فقال: لا، اقدروا له قدره. تعرفون ايش معنى هذا الحديث يا اخوان؟ اقدروا له قدره، يعني تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وانت النهار، ثم تصلي الفجر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء وانت النهار، ثم تصلي الفجر والمغرب وهكذا وانت النهار، يعني ها فهمتم؟ ترى بعض الناس يفهموا على غير هذا، يظن أنه ماذا؟ لا، يصلي الظهر الفجر في اليوم الأول، أول يوم يخرج الدجال، ثم بعد كم ساعة يصلي إيش؟ الظهر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي المغرب. يا شيخ، نصلي مغرب والنهار، صلي مغرب وصلي العشاء، تصلي العشاء في النهار، ثم ماذا بعدها؟ تعكس وهكذا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فهذه علامات تحتاج، لعلها أنا خطر بالي خاطرة صراحة، إنه لعل إن شاء الله يعني كلنا درس خفيف بعد يعني بين الأذان والإقامة في هذه الدروس، أن يكون عن علامات الساعة الصغرى. لماذا؟ لأنها من أعظم ما يخوف به العباد صراحة، حقيقة أيها الإخوة، من أعظم ما ينذر به العباد هو ماذا؟ هو أن يذكروا بهذه العلامات وبهذه الآيات، وليكون الإنسان على ماذا؟ على حذر أن ماذا؟ أن تزل به الأقدام، وأن يحذر من ماذا؟ من الفتن والمدهمات التي ستقع على الناس. وأنا دائما أقولها يا إخوان، والإنسان ليس بمنأى عن هذه الفتن. تأملوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي الآن، كيف أن الناس كأسراب القطاء يلحقون كل شيء مع القوم يا شجرة، صح ولا لا؟ يأتي واحد يعلن لنا، يقول ترى في المكان الفلاني تلقانا بالآلاف المؤلفة، جري عشان تخفيض ولا عشان كذا ولا عشان كذا ولا عشان على شيء ما يستاهل، صح ولا لا يا إخوان؟ ما يستاهل، انتكسر وبعضنا بعض عشان من دين بريال يعني. سبحان الله، قالوا الحق التخفيضات وآلاف المؤلفة عند الباب. طيب، فكيف لو خرج هذا الأعور الدجال، نسأل الله العفو والعافية، كيف لو خرج هذا الأعور الدجال وأقال أنا الله يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت، ويأتي إلى الخرب الخراب من البيوت، البيوت الخربة والمناكل الخربة، ويقول اخرجي كنوزك فتتشقق الأرض فتخرج صناديق الذهب والفضة المكنزة فتلحقه كيعاسيب النحل. تخيلوا واحد في الشارع الآن، مع الشارع من هنا مع المسجد، ماشي وكذا وراء صناديق تمشي، طابور وراه، ايش يقولون الناس عنه؟ يقول هذا الله، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يقول، ثم بعد ذلك يقول أنا الله، أنا الله، فيدعي ماذا؟ الألوهية. يأمر السماء يقول أمطري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، نسأل الله السلامة والعافية. فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عنها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هنا فيها أيها الإخوة من الأمور التي ننبه عليها المبادرة إلى الأعمال الصالحة، كما ذكر أهل العلم أن يبادر الإنسان إلى الأعمال الصالحة. وأيضا لا يجوز التشريع التسويف في القيام بالأعمال الصالحة. أيضا الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، الإنسان يكتسب الخير بإيمانه. فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد ماذا؟ مع العبد إيمان. فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك، كما قال الله جل وعلا. فهنا ماذا؟ فهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، ماذا؟ أن الإنسان يتزود من الأعمال الصالح. أيضا يدل على أن الإيمان ينفع إذا كان إيمانا، إذا كان إيمانا بالغيب، إذا كان إيمانا بالغيب. فهذه بعض الفوائد التي أشار إليها بعض أهل العلم. قل انتظروا إنا منتظرون. هنا ماذا؟ هنا تهديد من الله سبحانه لكفار قريش على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قل انتظروا إنا منتظرون، يعني ماذا؟ من ستحل عليه هذه العقوبات، ومن سيأتي عليه هذه الأمور العظيمة، نسأل الله العفو والعافية، ومن سيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما فعل وعلى ما قدم من سوء عمل من كفار قريش. فنقول أيها الإخوة قل انتظروا إنا منتظرون، انتظروا أن يأتيكم الموت، أو يأتي ربك للقضاء في يوم القيامة، أو يأتيكم طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك تطوى الصحائف ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ، فتعلمون حينئذ المحق منا من المبطل، وتتبينون عند ذلك من الناجي منا ومنكم ومن الهالك. إنا منتظرون، فيزل الله لنا ثوابه وينزل بكم عذابه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.